وسميت سرية، قالوا إنها بتسري ليلا وعلى خفية، يعني بتكون في مهمة خفية بتسري في الليل. وبعدهم قال لأنها أيضا يعني هم خلاصة الجيش، بيكونوا يعني من خلاصة الجيش السري، من السرية، من السرونة، من هذا، وهو الشيء السري أو السري، السري بالسين، قالوا أيضا النفيس. وهذه السرية غالبا اللي بترسل في البعوث بتكون من خلاصة الجيش. أوصاه، قال هنا الوصية أي الإخبار، يخبره بأمور يوصيه بها، كأنه يعني يقصره بأمور يهتم بها. فأوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه. في خاصته هنا يعني في حق نفسه، يعني أول بيوصيه في حق نفسه إنه يتقي الله، ثم سيوصي بعد ذلك في حق من معه من الجنود، ويوصي في حق أيضا من سيقابلهم من الأعداء. لكن هو قال في حق، في خاصته، خيرا أي يعني أن يفعل خيرا، يعني يفعل الخير، الأمور تكون فيها الخير. قال اغزو باسم الله، يغزو يعني كأنه يأمر بالاستعانة بالله هنا، يعني يغزو قاتلوا، شرعوا في القتال مستعينين بالله عز وجل. فالباء هنا الاستعانة وللتوكل على الله، بسم الله يعني يستعين ويتوكل على الله. قال في سبيل الله، هنا تعلق بغزو، أغزو في سبيل الله، متعلق لأغزو بالفعل في سبيل الله، والغرض منه هنا يذكره بأن القتال كما قلنا لابد أن يكون في إخلاص النية وحسن القصد لله عز وجل. فقال أغزو بسم الله لذلك، أو أغزو بسم الله في سبيل الله أقصد. فهنا على أنه الغزو الذي فيه الأجور وفيه التقرب إلى الله أن يكون في سبيل الله عز وجل. قالوا قاتلوا من كفر بالله، يبقى هنا يبين لك لماذا القتال أو التعليل، اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا الذين كفروا أو قاتلوا من كفر بالله، يعني كأنه يبين لك العلة في القتال، العلة في قتال هؤلاء لكفرهم، لكفرهم بالله عز وجل. ودائما نقول ذلك بأن الجهاد هو لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لنشر نشر الإسلام، لرد الكفار عن كفرهم. فالسبب في قتالهم بسبب الكفر، ليس سبب الأرض، سبب المال، ليس بسبب أمور أخرى، طمع في الثروات كما لا، أهل الإسلام يقاتلون بسبب الكفار لكفرهم بالله، وليس لعصبية ولا غير ذلك. لكن طبعا هنا هذا عام يراد بالخصوص، أو عام خصة مش يراد بالخصوص، لأنه قال قتلوا من كفر، فدخل في الكفرة الرجال والنساء والصبيان والشيوخ، لكن جاءت النصوص تخرج النساء والصبيان والشيخ الذي لا يقاتل، فكان ذلك عام مخصوص أو عام خصة بعد ذلك بأحاديث أخرى أو بأدلة أخرى. قال لأنه قال ولا تقتلوا وليدا، وهنا قال أغزو مرة أخرى تقريبا، قال قاتلوا أغزو، أكد أغزو باسم الله ثم قال أغزو، ثم ولا تغلوا، ولا تغلوا بفتح التاء وتشديد اللام المضمومة، والغلول اللي هو الأخذ من الغنيمة بغير حق أو أخذ من الغنيمة قبل القسمة. وقلنا قد تعرضنا أو سيأتي الرجل الذي قتل وقالوا في هنيئا له الجنة، فقال عليه السلام لا الذي نفسي بيدي إن الشمل التي أخذها قبل أن تقسم الغنائم تحترق عليه نارا. فهذا هو الغلول، أن يأخذ قبل القسمة. ولا تغدروا، لا تغدروا أسف بضم التاء، لا تغدروا أو كسرها ممكن أيضا، ولا تغدروا فيها كسر، قراءة كسر، عفوا دال، دال لا تغدروا ولا تغدروا، نعم. والغدر هو الخيانة، وهذا طبعا نقص العهد، وهذا أسوأ ما يكون، أن يخون أحد يغدر، يعني يعطي الأمان لأحد ثم يغدر به، وهذا لا يجوز حتى في القتال، هذا نقض العهد. الله قد أوجب الوفاء، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا تمثلوا بضم التاء وكسر الثاء، والتمثيل هنا تشويه القتيل، بعد أن يقتل يقطع أو يمثل به، أو يقطع أنف أذن يد رقبة غير ذلك، هذه فيها نهي الآن عن عدم التمثيل. ولا تقتلوا وليدا، والوليد هو الصغير اللي هو دون التكليف، لأنه أولا لا يقاتل، ثانيا هو ليس مكلف وقد يسلم بعد ذلك فيكون مولاي للإسلام. ثم ذكر فدعهم إلى 3 خصال أو خلال، وهذا شك من الراوي، خصال أو خلال. هو أول الوليد الصغير اللي دون التكليف، يعني ممكن يقول بعدها يقول مميز أو صبي غير مميز، نقول يبقى مش وليد. يعني هو غالبا يعني هو انتهى طبعا من الحولين، ده أكيد في لا إشكال فيه، لكن أيضا هو ما اقترب من غير مميز، يعني ليس بصبي غير مميز كمان، ما وصلش السابعة، لم يصل السابعة، نعم. لكن هو ايضا هيدخل فيه الصبي غير مميز لانه هو غير مكلف ايضا، لكن هو يقصد بالوليد هنا اللي هو اللي دون التكليف كانه الصغير يعني. قال فايتهن اجابوك، او فايتهن في لفظ عند مسلم ما اجابوك، يعني الذي اجابوك، ايتهن هنا بالرفع ايضا اسم شرط مبتدا، وما زائده مع اسم الشرط كما قال تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، نعم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال ادعوهم إلى الإسلام، هذه الخصلة الأولى أنك تدعو للإسلام. و ثم قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهنا يبين على الهجرة، يعني ادعوهم من الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وقتها كان دار الهجرة دار المدينة، كانوا وقتها كان يلزمون بالرجوع إلى المدينة ليقووا شوكة أهل المدينة، وهذا كان الشرط في مسألة الغنائم كما سيأتي، يعني وجوب الهجرة إلى المدينة هذا في أول الأمر، وبعد ذلك نسخ ذلك. فهنا لذلك أخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، هيأخذوا حكم المهاجرين لو هاجروا إلى المدينة، طبعا ده من الجهاد ذلك. قال وإن لم يكونوا كأعراب المسلمين، الأعراب الذين يسكنون البادية عموما، الأعراب الذين يسكنون البادية ويسكنون من غير هجرة، يعني ما هجروا إلى المدينة لكن يسكنون البادية، إذن هو يغيرون من 3 حالات، إذا أسلموا يتحولوا إلى دار المهاجرين أو يبقوا في أماكنهم مع الجهاد مع أهل الإسلام في هذا المكان، أو البقاء مع ترك الجهاد، كان في 3 حالات سيأتي الكلام عنه، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني إن جاهدوا مع الأهل الإسلام استحقوا الغنيمة، وإن لم يجاهدوا فليس لهم في الغنيمة. فإنهم أبوا، هنا أبوا أي حاجة من الإسلام، أبوا الإسلام، قال فاسألهم الجزية، والجزية ما تؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم، ويكونون تحت يعني تحت حكم أهل الإسلام، وسيأتي الكلام في الجزية مستقل يعني. وإذا حاصرت أهل حصن، الحصار التضييق تضيق عليهم، والحصن كل مكان يعني كل مكان يتحصن فيه، كل مكان يمكن التحصن فيه هذا حصن أو حرز. قال ذمة الله وذمة نبيه، الذمة هنا العهد، الذمة تأتي بمعنى العهد، والمراد هو عقد الصلح والمهادنة، فيريد أن يقول لا تجعل العقد والصحن والصلح والمهادنة باسم الله أو باسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون باسمك أنت، حتى لو أخفرت هذا العهد فلا تكون أخفرت عهد الله، قال فإنكم إن تغفروا، انتبه هنا تعليل للنهي، ليش هو نهى عن أن يعطي ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذمة الله عز وجل ذمة الرسول، حتى وأنه قال فإنكم إن تغفروا، لكن إن لم توفي بهذا العهد سيكون فيه مذمة، فلا يكون ذلك في حق الله ولا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله، لو جعلت العهد لله وللرسول كان عظيما جدا أن تغفره، لكن لو كان عهدا لك أنت بالخلق ف فلو نقضته فأهون من نقض عهد الله وعقد الرسول. فإنكم أن تغفروا أن عندي أن أنا قلت أن تغفروا. فهنا لأن هي مش شرطية، هي مصدرية. لا هي مصدر، هي حتى بعضهم قال إن لا تصح أن تكون مكسورة، لأن هو قال هي اعتبار على اعتبار مصدرية، يعني لو جت شرطية يبقى لا جواب لها، لذلك هو قال لا تكون شرطية، يعني الشراح. نعم. أن تغفروا، فتح الهمزة، أو تغفروا، أن تغفروا بكسر الراء بضم التاء وكسر الفاء، أنا آسف، كسر الفاء من أغفر رباعي. قال وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، يعني طلبوا منك أن تتفق مع من يكون الحكم لله، فلا تقبل، بل على حكمك، ما تقولش هذا حكم الله، هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ما حكمت به أنا كأمير. ليش؟ لأن ده اجتهاد، قد تصيب وقد تخطئ، فإن أخطأت فأنت الذي أخطأت، وإن أصبت فمن الله عز وجل بتوفيق لك وتسديد، فإنك لا تدري. أو تعليل للنهي مرة أخرى، ما زلنا في الألفاظ عند سراج تعليل، ليش لا تنزل على حكم الله بل على حكمك؟ خشية ألا تصيب حكم الله، عللها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالحديث، فتنسب الخطأ إلى الله، وهذا ما يصح، لكن انزلهم على حكمك، فإن كان خطأ فبالاجتهاد. طيب، هذه كلها كانت المفردات. أولا، الحديث هو أصل في مسألة اعتناء الأمير، أو طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتني بأمرائه عندما يرسلهم في الغزو، فكان يوصيهم أولا بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله في خاصة نفسه، لذلك وفي جنده، إن أيضا الجنود يتقوا الله، تجد لهم نصيب طاعة، تجد لهم يتقوا الله في هذا في السفرة، لذلك منهم من يقوم الليل، منهم من يصوم، منهم من يفعل، هذه من باب اتخاذ الأساليب الأسباب لنيل رضا الله عز وجل والتوفيق والتسديد في القتال. فكان يوجههم سلم أيضا إلى الأحكام والأداب في قتاله، وهذه مسألة مهمة جدا، المسألة ليست مسك سلاح ومقاتلة، ده جل السياسة الشرعية، والأحكام بتكون في القتال، إنك أنت بتتعامل في حالات كثيرة، أنت تتعامل وأنت تقاتل، تتعامل مع التي تقاتله أيضا، وفي حالات كما يأتي فيها سلم لك أو لم يستسلم، أو تمكنت منه، أو تعرض عليه أمر، أو المصلحة إيش، فهذه كلها أحكام مهمة جدا، وأنت أيضا في قتالك يا بتبرز أحكام الإسلام للذي تقاتله، بتبين له كيف تعامل أهل الإسلام في القتال وفي الغزو أيضا. فكل هذه أمور بيّنها لنا الشرع لله الحمد، بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت من الكتاب ومن السنة، وهنا يوجههم إلى بعض الأحكام والأداب، ويحذرهم أيضا كذلك، ينبغي أن يتركوا بعض الأمور التي قد تكون معاصي بل قد تكون كبائر، يفعل طاعة ويقع في كبيرة، يفعل طاعة ويقع في معصية لذلك، وكل هذا ليش؟ حتى يكون على بينة وبصيرة من أمره. لذلك نقول هذا يظهر لك بنهاية الجهاد عبادة كباقي العبادات، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وعلم الصوم والزكاة والحج، علم أيضا كيف يكون الجهاد أيضا. لذلك كان على أولياء الأمور الأمراء الذين يرسلون الجيوش والسرايا ويغزون ويقاتلون، عليهم أن يوجهوا أيضا أمراءهم في القتال بهذه الأحكام، وعليهم أن يوصوهم أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصى كذلك الأمراء يوصونه بذلك، يوصوهم بتقوى الله عز وجل، يوصوهم بالاستقامة، يوصوهم بالإحسان إلى الرعية. فهنا مهم جدا التقوى الله عز وجل والإحسان إلى الرعية الذين يقاتلونهم، طبعا خاصة لو أسلموا لهم أو دخلوا في الإسلام أو قابلوا الجزية إلى غير ذلك من الأحكام. وهنا هذه من الأمور التي قلنا التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أولا بدأ بأول شيء والإعلاء، كيف يكون القتال؟ قال القتال يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، وهذه بيان أول شيء، تنتبه للنية، النية أصل العمل، أنت لماذا تقاتل؟ تقاتل كما قال لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، وهذا الأصل الأصيل الذي لابد أن يبدأ به، وإلا يكون كل ما جاء من بعده لا فائدة منه، لأن العمل حتى يقبل لابد يكون له من نية صحيحة وهدي متبع في ذلك. فهنا أول شيء أنه يبين له أن القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين لا شك لرفع الدين الإسلام وإزالة الكفر وإزالة أثار الكفر، كل هذه نوايا. إنك هو لما تزيل الكفر يبقى أهل الإسلام سيكون البديل لذلك أيضا. لكن ليست المسألة قتال لنيل الملك ولا لطلب الدنيا ولا للغنائم ولا كسب الأرض ولا الثروات، وهذا ينتبه إليها. ثم قال بعد ذلك وصى بعدة وصايا، أول شيء تحريم الغدر ونقض العهود، وذا سيأتي في كلام يعني هو هنا هو أشار إليه لكن سيأتي له أحاديث أخرى سنفصلها إن شاء الله، والغلول وأيضا حرم الغلول، والغلول سيأتي له أحاديث فسنشرحها بأحاديث الغلول أيضا. ثم نهى عن التمثيل عن القتل، ووجوب أن يكون القتل حتى في القتل تكون القتل شرعيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل أو القتل، فإذا وقع تمثيل من غير قصد هنا قد يعفى عنه، يعني ما يقصد يعني هو بيقاتل سواء كان بسيف بندقية بشيء فقطعت أمور راحت أمور هذه خلاص ليس عليه شيء صاحبه معذور، لكنه لا يتقصد أن يمثل به. ثم نهى عن قتل الصبيان، وأيضا سيأتي الكلام عن قتل الصبيان في أحاديث أخرى، إن هذا الحديث جامع حقيقة وجاء فيه تفاصيل فيما سيأتي بعد ذلك. لكنه هنا بيّن بقى للثلاثة، أول شيء الدعوة للإسلام خيره أن يفعل ثلاثة، وأول شيء طلب منه أن يدعو الذي يقاتلهم إلى الإسلام، وهذا لابد من الدعوة قبل القتال. وقلنا في الحديث الذي الأسبوع الماضي من الخلاف المشهور هل لابد من الدعوة قبل القتال، قلنا على ثلاثة أقوال، البعض قال على عموم الدعوة، والبعض قال من أصابتهم الدعوة من قبل فلو من يغير عليهم بدون دعوة، والبعض قال لا ليست هناك دعوة بالإطلاق. وقلنا القول الذي فصل على أنهم إذا أصابتهم الدعوة من قبل فله أن يغير عليهم كما فعل الرسول في بني المصطلق، وإن لم يصيبهم الدعوة من قبل فلابد أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، لأن هنا ظاهر الحديث هو على العموم حقيقة، الحديث هنا على العموم لأنه قال أول شيء تدعوه، ذلك تعلق به البعض أن لابد من الدعوة في الكل. وقلنا حديث البني المصطلق يخصص حتى ما أعيد الأسبوع الماضي تكلمنا عنه، فالظاهر الحديث هنا محمول على من لن تبلغه الدعوة أنه يدعوهم أولا للإسلام. ثم قال له لحظة بس، من دخل إلى الإسلام فهو مخير بالأمرين، إما ينتقل لدار الهجرة، وقلنا هذه كانت في زمان يسلى المدينة أن يكون مع أهل المدينة ليقوي شوكة أهل المدينة ويكون في دولة الإسلام وغير ذلك، ويكون لهم للمهاجرين وعليه ما على المهاجرين، وإما أن يبقى مع أعراب المسلمين الذين كانوا لا يسكنون المدينة في البادية، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن ليس لهم في الغنيمة، طبعا ليس لهم في الفيء أصلا، لأن الفيء هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني في هم لأنهم لم يقاتلوا أصلا، لكن حتى ليس لهم في الغنيمة يعني توزع عليهم لا توزع عليهم الغنيمة. ثم بعدك إن لم هم لم يجيبوك قال أخبرهم بالجزية. الحديث هنا فيه مسألة مهمة على أن أيضا فيه عموم طلب الجزية من الكفار أو طلب الجزية من عموم الكفار، ده صحيح لأن الحديث لم يفصل بين الكتاب ولا غير أهل الكتاب، هذه مسألة معنى الآن، لأنه قال ادعوهم للإسلام فإن لم يجيبوك فادعوهم إلى الجزية أو اطلب منهم الجزية. طب الحديث عام في الكفار، وهذا استدل به بعض من قال بأن الجزية تطلب من جميع الكفار، يعني أنت كنت راح بلاد كفار ستقاتل فسواء كانوا كتاب أهل كتاب أم غير أهل كتاب، بوذيين هندوس بيعبدوا أي شيء بقر وغيره، فإن لم يقبلوا الإسلام على هذا الحديث، وهذا قول المالكية، قول المالكية أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وهذا ترجيح أيضا شيخ ابن تيمية وابن القيم واختاروا الصنعاني. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين، فجعله عام عدوك من المشركين، وقال المشركين يضم الكفار جميعا، لان دخلوا حتى اهل الكتاب مشركين، ما النصارى بيشركوا ايضا، فدخلوا من اليهودي والنصارى والمجوس وعباد الاوثان من العرب اللي هم كانوا اصحاب قريش، يعني ما كانوا في زمن الجاهليه، او عباد الاوثان يعني عموما قريش وغير قريش يعني. طيب قالوا ليش؟ قالوا اللفظ عام، اذا لقيت عدوك من المشركين. قالوا ايضا يدعم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من المجوس الجزيه، والجزوس ليسوا اهل الكتاب، فقال اذا النبي اخذ من المجوس صلى الله عليه وسلم. وايضا الحديث الذي معنا، وايضا جاء في حديث لعبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح قوم ليسوا باهل الكتاب، تقريبا اسمهم اكيدر او اكيدر، اكيدر بالضمه والله اعلم، اكيدر دومه، صالحهم في حديث عبد الرحمن بن عوف ذكروا وصالحهم على الجزء وهم ليسوا باهل الكتاب، هذا دليل ثاني وثالث. ف طيب قالوا سورة التوبة، ما هو الحديث عموم الحديث، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس فقالوا دلالة، والثالث النبي صالحهم على ذلك دوما، هذا يعني أكيدر أو أكيدر، أنا أحتاج الضبط فيها. طب فقالوا إذن انتبهوا بقى أصوليا، عندنا آيات طبعا بيستدل بها الجمهور خلاف الملكية، سيأتي الكلام، آيات سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا هذه الآيات هي منطوق، أنا معكم فيش فيها أشكال، لكن لا مفهوم له عند أصحاب هذا القول. يعني إيش لا مفهوم؟ لأن الآيات قالوا من الذين أوتوا الكتاب، أو من الذين أوتوا الكتاب، فمفهوم ده منطوق، من الذين لم يأتوا الكتاب لا تأخذ الجزية، فقالوا لا مفهوم للآية. ليش؟ ده إخبار عن الواقع فقط، بيان بدليل منطوق الحديث الذي معنا اللي هو حديث بريدة أو بريدة. وهذا القول كما قلت اختيار شيخ ابن تيمية بن القيم، وهو القول عند الملكية المعتمد. القول الثاني وهو قول أن الجزية تؤخذ من الكفار، من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان، إلا عبدة الأوثان من العرب اللي هم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بداية لهم، قريش وما حولها من الذين كانوا يعبدون أصلا من العرب. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الجزية، قاتلهم أسلموا أو قتلهم ما قبل الجزية منهم، فقالوا إذا الكفار جميعا جاء فيهم، لكن عبدة الأوثان من العرب الذي نزل فيهم القرآن أو نزل يعني جاءت بعثة سلم، إن كان بعثة شيء عامة لكن نزلت في القوم هي أيضا. ليش؟ لأنهم أغلظوا كفرا ونزل فيهم الرسالة، وهم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه وفعلوا ما فعلوا مع الصحابة، فقالوا أغلظوا كفرا، هم رهط النبي قالوا، ونزل القرآن عليهم فكان ولم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، يعني لم يدعوهم إلى الجزية، فقالوا هنا حتى قالوا المعجزة في حقهم كانت أظهر، ومع ذلك هم ذاك لا يؤخذ منهم الجزية، إما إسلام وإما قتال. هذا القول الثاني، وهو رواية عن إمام أحمد، وهو قول الحنفية، هذا قول الأحناف أو الحنفية، ورواية أيضا عن إمام أحمد. قول الثالث قالوا الجزية لا تؤخذ إلا من الكتابي أو المجوسي، وهذا قول الجمهور، إن شئت سميه الجمهور لأنه هو قول يعني هو المذهب عند الحنابلة وعند الشافعية أيضا وعند ابن حزم، فهو قوة به أن يكون قول الجمهور، وإلا أنت عندك الأحناف في قول والمالكية في قول، فكان هذا كأنه يعني. طب أين قول الشافعية والحنابلة وقول ابن حزم بآية التوبة؟ استدلوا بآيات التوبة التي قلناها الآن، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال هنا من الذين أوتوا الكتاب بيان، لأنه قال الذين لا يؤمنون بالله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، طب من الذين أؤمنوا بالله؟ ثم بين من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يبقى الكلام كله قالوا هو يقصد به أهل الكتاب وحديث عبد الرحمن بن عوف اللي قلناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من المجوس هجر، لانه القول ده بيقول من الكتاب والمجوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بهم سنه سنه بهم سنه اهل الكتاب، فقبلت الجزيه منهم فقط، طبعا لم تقبل الذبائح ولا نكاح نسائهم، لكن قبلت الجزيه منهم. فجاء فيه نص، فجاء فيه نص لما سواء قولا او فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس هجر ان اخذ منهم الجزيه. والحديث سياتي معنا ايضا هذا الحديث ايضا، لانه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبيده، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا عبيده ابن الجراح الى البحرين وياتي بجزيتها. قال ولا تؤخذ، اصحاب هذا القول ولا تؤخذ من غير اهل الكتاب ولا المجوس. طيب ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال استدل بحديث اخر، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم قالوها عصموا مني دماؤهم واموالهم الا بحقه. فقالوا اذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الا الاسلام او القتال. حديث اخرى هي ما ليس فيها جزيه، قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فاصبح قتال او اسلام، او اسلام او قتال. وخص من هذا الحديث الايه، وخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس والآية في أهل الكتاب. هو الخلاف قوي حقيقة في المسألة، ولذلك من رأى بالقول الأول في جهاد الطلب، طبعا احنا لا نعيشه الآن، لكنه إن حدث ورأى الإمام أنه أخذ بالقول الأول على أن يأخذ الجزية، فله قول قوي في المسألة، وإن كان الجمهور على قول أن الجزية تأخذ من الكتابين فقط ولا يقبل من غير ذلك، لكن الخلاف مسطر موجود، لأن البعض ما يحفظ إلا فقط قول الجزية من أهل الكتاب، وما غير ذلك يقاتلون إما الإسلام وإما القتال. نقول لا، يعني في قول والقول قوي حقيقة، يعني فيه عنده يعني هم قالوا ما هو ده اللي استدلوا به الاول، لما كان مجوس هجر. انا عايز عشان كده انا وقفت فيها، لا ده مش حديث عبد الرحمن، هو غير حديث عبد الرحمن. هي هم بالغالب هو اما يكون ماضي تحتاج مراجعه، هو لو ثبت ان هم من الاوثان هيبقى فيها قول طبعا عبر الأوثان. ما هو طبعا القول الثاني هو غض الطرف عنه انه انه انه انه, إنه كانه فصل بلا مفصل، ما عندوش دليل حقيقه، مع انه قول الحنفيه، يعني قلت يعني اقصد ما عندوش دليل، الدليل ليس فيه قوي انه بيقول بانه خصهم لان النبي لم يقبل منه، هو برضه انه قال فيه انه لم يقبل دلاله ان الجزيه غير مقبوله، لكن ممكن تحتاج يعني كانه النبي مخير ام غير مخير فيها، برضو عندهم وجهة وإن كانت ليس بقوية إنه لم يقبل منه. هذا قوي قول الثاني الثالث مش الأول، على أنهم لا تقبل إلا من الكتابي، فهم قصروها على عباد الأوثان فقط. لكن هو الحديث اللي يحتاج مراجعة حقيقة حديث دومة، وأنا ما عندي الحديث الآن فيها يعني. لا المهادنة شيء والجزية شيء، لو قابل جزية يبقى خلاص يبقى اداله العهد، يبقى لا يقاتله ما دام هو دفع الجزية، ما لكش في فرق بين المعاهدة والجزية. يعني بقى الجزية بقى، لو جزية يبقى خلاص أصبح حكم شرعي إنه طول ما بيدفع الجزية لا يقترب منه، لكن في فرق بين يكون معاه عهد، يعني عهد مصالحة مش جزية، يعني عاهدوا ألا يقاتلون لمدة للمصلحة الشرعية وبعدين بقى قاتلهم، فدي مسألة أخرى، فلا بد ينظر. أنا حقيقة مش مستحضر، وأنا أنت متابع، أنا النص مش قادر، قصتهم لابد يرجع لها مش متذكرها الآن. لا تم، هو انت عندك مصالح قريش في صلح الحديبية، هي المسألة مش في المصالحة، ما هو صلح الحديبية يعني ما انا اقصد، والفترة كانت 10 سنوات، ف فلما نقضوا العهد نزل قتلهم. فده في ذلك انا بقول لابد نثبت هو اخذ جزيه، جاء بالتصريح انها جزيه فهتبقى ثبت الجزيه، ولا كانت معاهده زي ما عاهد كفار قريش. ذلك تحتاج لحقيقه المراجعه الحديث يحتاج. لكن هو لا مش جزيه، ليس دليلا طبعا، عاهدهم عهد. هو طبعا هم طبعا لو خدت القول الثالث بقى خلاص نعم، لكن هم عندهم ثلاثه كمان، مش احنا قلنا عبد الرحمن بن عوف ايضا في مجوس هجر، واحنا مجوس استطلعنا منها بالنص ما احنا موافقنا، لكن هم طبعا الحديث هو اللي عندهم اذا لقيت عدوك. فهو ممكن طبعا يرد الجمهور عليه على ان في سبب للحديث، ان هو كان بيرسله لغزوه مثلا، فهو بيقول اذا لقيت عدوك يعني يقصد العدو الذي ذهب اليه، وليس العبره بالعموم هنا، يعني عام مخصوص اللي هو بيتكلم عنه، يعني عشان ما نتوسع اكثر منها، لان هو لكن هي ممكن تبقى وصيه عامه حقيقه، يقول لك العبره بالعموم اللفظ ليست بخصوص السبب اللي رايح يقاتل فيه برضه. هيظل الخلاف قوي حتى نكون منصفين، الخلاف من القوه بمكان يعني، فبالتالي ممكن لا انكار فيه اذا اخذ احد بالقول الاول لا انكار في ذلك. المساله ترجع للامير بقى. ما هو لا قال لا مفهوم، يعني هو لا مفهوم له، هو بيان حال ان الايه بتتكلم في الاول عن اهل الكتاب او الايمان، فهو يقال بيان للحال وليست منطوقا، فما المفهوم يعمل به هنا وليش للحديث. اكيدر احسنت، لا اكيدر دومه نعم. فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزيه، فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه، صالح من بقى؟ يعني سيدنا خالد اخذه فاتوا به فحقناه فحقن دمه وصالحه على الجزيه. ولا طب لابد نرجع، هو كان ايش، مجوسي ولا كان في ولا كان من اين هنا يعني؟ وهل مقصود بهنا الجزيه الاصطلاحيه ام يقصود بان هو فكه على مال يدفعه له؟ يعني تحتاج لتوسع في المراجعه حقيقه حتى ما يعني ياخذنا الوقت فيها. قال بسم الله، وقال هنا الباء الاستعانه، يعني مستعينا بالله، باء هنا الاستعانه زي تقدير ان هو اقرا بسم الله واكتب بسم الله، فاغزو بسم الله مستعينا بالله. نعم طيب نعم عبد الرحمن، طبعا احنا كل ده في الطلب، انا اصل انت عشان جايين النهارده كل ده في الطلب، الدفع ما كل الحديث اللي موجودة دي في إجادة الطلب، سيأتي بعضها في الدفع لكن كله في الطلب. الدفع الموضوع فيه مسأله ليست بالكثيرة، لأنك أنت مضطر إلى الدفع وبالتالي له أحكام أخرى، لكن هو أنا بيتكلم على الطلب الآن، إجادة الطلب. نعم طبعا هنا وجوب احترام ذمة الله عز وجل وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النقد ده أمر عظيم، وهذه بخلاف عهد المسلمين، وايضا عهد المسلمين محرم نقضه، بل الله عز وجل جعل من قبل هذه الامه ان فرض من فرض المسلمين اذا امن احد فعلى باقي المسلمين ان يحترموا عهد الامان هذا، وهذه ليست لامه اخرى. ثم قال جواز نزول اهل الحصن على حكم امير الجيش، ايضا ينزلهم على حكم الامير وليس على حكم الله ولا على حكم الرسول، لان كما قلنا قائد الجيش ممكن يجتهد فلا ندري اصاب ام لا، فلا ينسب الخطا الى الله ولكن ينسب الى اجتهاده. وطبعا هذا نقول بعض العلماء قالوا ان هذا الامر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الكلام وجيه ليش؟ لان الوحي كان بينزل، يعني ما ينسب الى الله، لان الوحي ما يدري لعل الله يغير الحكم ينسخ ياتي شيء، وكان ممكن كمان اذا نزل يعني هذه الوحي يبين الصواب الذي اجتهد فيه، لكن بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أنك تقول إن هذا حكم الشرع، لأنه خلاص الوحي لن يتغير. وهذا ما فهمته أنت من الشرع، يعني فهمته بالفارق، الفارق من وقتها إن الوحي بينزل، فهو ما ينسب الأمر لله ولا للرسول، هو يجتهد قد يصيب، لو أخطأ سينزل الوحي يصوبه. لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بقى للقائد أن يجتهد ويقول هذا أنزلكم على حكم الله عز وجل الذي جاء في شرعنا، على هذا الأمر قد استقر بعد ذلك. هذا بعض العلماء قال، وبعض قال لا نأخذ العموم، ما يقول حكم الله، قل هذا ما صالح عليه فلان ابن فلان باجتهاد كذا وكذا وكذا. وهذه وردت عن كثير من الخلفاء يعني. طيب عن كعب بن مالك، انت تفضل. نعم نعم لا نعم، اما يذهبوا طبعا، اما ينتقلوا او يبقوا ويجاهدوا مع المسلمين فيكون لهم ما في ارض الجهاد، او يبقوا ولا يجاهدوا مع المسلمين فيكونوا كالاعراب ليس لهم من الغنيمه شيء. لو جاهدوا بل لو كانوا في المكان اللي فيه والمسلمين هيكملوا فخرجوا معهم للقتال سيأخذوا معهم في قتاله، لكن هو اللي كان في وجود في المدينة كان هناك أيضا قسمة لأهل المدينة، فهم إذا دخلوا هيأخذوا مال المهاجرين وما على المهاجرين، لكن في قسم. طبعا كان بيأخذوا السرية شيء والباقي بيرجع النبي يقسم أيضا لدار المدينة في المهاجرين والأنصار موجودين، فهو يقول إنه لو رجع أو هاجروا سيأخذوا كالمهاجرين الذين هاجروا، وإلا يبقوا ويقاتلوا فيكونوا مع المقاتلة، وإلا يبقوا ولا يقاتلوا فيكونوا كأعراب البادية ليس لهم شيء. وكمان سيأتي هذا الكلام في فيها، لكن هو أشار إليه في الحديث. نعم ما أدري ننظر يعني يمكن كنا فوتت شيء في نرجع مرة أخرى الحديث هذا مهم. أو قال لا يكون لهم في الغنيمة وفي شيء إلا أن يجاهدوا فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. إلى هذه طيب طيب تمام، ناخذ ننتقل إلى ما يليه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، متفق عليه. ور بغيرها يعني فتح الواو وتشديد الراء مع فتحها ألف المقصورة، يعني ستراها بغيرها، ستراها بغيرها يعني كتم المقصود. قال هو مثلا يريد يروح يقاتل في الشام فيسأل عن مثلا الـ الـ الـ اليمن، طريق اليمن إيش الأخبار، يزيعها كذا وكأنه فكأن الذي يسمع كأنه متجه لليمن ويريد الشام. كل ده فعله الإنسان في كل الغزوات إلا شو السيرة، أيوة إلا تبوك مذكرين، فإلا غزوة تبوك صرح به لما كان ملاقات الروم، لأن شدة الحر والطريق وشدة العدو إلى غير ذلك. فإذا كان يريد جهة الجنوب سأل عن الشمال، وإذا سأل إذا أراد الشمال يسأل عن الجنوب إلى غير ذلك، أو الشرق أو الغرب أو غير ذلك. وأيضا يسأل عن المياه في مكان ليلبس على العدو ويذهب إلى مكان آخر إلى غير ذلك. وهذه التورية، وهذه يبين لك جواز التورية. التورية تقوم على الستر والتغطية، بتستر وتغطي، يعني وريت الخبر أو الخبر يعني سترت على الخبر، ما قلت تصريحا، وريت مين لحد سألني كذا واحد تزوج فأنت ما تريد تقول ما قال لك تزوج، قل الله ربنا يعني يرزق الخير ويوفقه في حياتي ومش عارف، فأنت وريت في ذلك، ما قلت مثلا تزوج وما قلت ما تزوج وغير ذلك، جبت مجموع كام يقول لك يعني الحمد لله يعني الحمد لله أي تحت المية وخلاص يعني فوق 110 وأنت ممكن تكون جاب 160 من 160 يعني قال ذلك. فقال طيب هنا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قبيلة أظهر أنه يريد الغير، او مكان اخر انه يريد الغير. وهذه طبعا الحرب خدعه، وهذه لا اشكال فيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى في طريق الهجره كيف فعل. لما اراد قبل ان يذهب المدينه اخذ العكس، طريق العكس في الغار، وطريق المدينة عكس ذلك، فجلس 3 أيام ثم انتقل في طريقي. فكانت حتى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه المسألة. ولما قيل له من أنتما، قالوا نحن من ماء، لما ذكر. ولما قال أبو بكر الرجل من معك، قال هادي يهديني السبيل، على أنه كان خريتا يعني أبو بكر ورى أيضا. فكانت كلها دلالة على التورية في الهجرة وفي غيرها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا إشكال فيه، يعني هذا لا إشكال فيه، من لا تصل إلى الكذب ما دام المساله ليست. وطبعا ان كانت في الحرب فايضا يجوز في الحرب ذلك، يجوز في الحرب ذلك. لكن نقول هنا هي التوريه لن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب في ذلك. والحكمه طبعا معروف انه حتى يفاجئ العدو، لان مفاجاه العدو لا شك فيها فرصه يعني او سبب من اسباب النصر، وايضا لتقليل الخسائر. لما تفاجئ العدو فيكون خسائر القوم يعني من اهل الاسلام اقل من ذلك، لأن لو هم علموا سيستعدون للملاقاة. لكن ممكن أن يكون المسألة فيها مباغتة، نعم، أنه يستسلموا، يرهبون بذلك فيلقون السلاح ويستسلموا ولا يكون هناك مقاومة. فالمباغتة أقرب إلى، نعم نقول ذلك، أقرب إلى الهداية والاستجابة. ولكن طبعا انتبهوا، هو هنا هذا أيضا يكون، لأن لازم تضم لها دعوته. حتى ما تظنوا، ما تيجي تقول لي طب ما هو الدعوه، ما هو حتى الدعوه انت مش هتقعد تقول لهم انا بدعوكم بشهر، ده انت بتعطيهم مده يقبلوا او تنازل. فممكن ما يستطيعون يعني ايش ان هم يتدبروا امورهم. يعني هذا لا ليس معناه انك لا تدعوهم، حتى لابد تجمع بالمفاجاه شيء والدعوه تدعوهم للاسلام اولا. فإنهم ابوا فتنزل بالقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر لو سمع اذانا في الفجر فما كان يغير، ما لم يسمع أذان كان ينزل، إذا تأخر فكان يؤخر، يعني ما يدخل، إذا أخر صباحا فكان يؤخر بعد ذلك الليل. إذن المسألة أنه إنه إنه خداع الكفار هذا اتفاق بين العلماء، حتى النووي نقله قال اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن الخداع، إلا انتبهوا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. تبقى التقييد هذا مهم جدا، عشان مسألة فقهية لابد تضبطوها. النووي قال اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. هذه بقى ضوابط أقول لكم فقهية، ليش؟ لأنه مهم، لابد الأمير القائد المسؤول أنه سيخادع أو يفعل، لكن هنا لابد أيضا ألا يكون هناك نقض عهد أو أمان لذلك. وهذه مسألة أنا نقلتها عن النووي يعني عموما، وهي متفق عليها حقيقة، لكن طبعا هي بتبقى على حسب الواقع بقى كيف يكون التطبيق. طيب، عن معقل، ناخذ عن معقل أن النعمان ابن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار، أتت معنا، أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. النعمان بن مقرن له منقبة حقيقة، ابن مسعود يقول، ورد عن ابن مسعود أثر صحيح عن النعمان بن مقرن هذا، قال إن للإيمان بيوتا وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان. وهذا يعني بيان لفضله من ابن مسعود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له أصل عند البخاري أيضا، لما قال أصله له أصل عند البخاري من حديث جبير عن جبير بن حية قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عمر بن الخطاب الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين. فلما كان مع النعمان قال شهدت، زاد بقى شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال، فكان إذا لم يقاتل أول النهار هو بعد الفجر انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة، يبقى كأنه في اختيار من السنة للأوقات المناسبة للقتال. طبعا هذه ليست يعني نقول يعني هاديا يعني يعني لو قلنا إلزاما يعني، لكنه على حسب الحالة التي يراها القائد. لكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل أول النهار. قالوا ليش؟ كانوا يعني أول النهار ما زال الأبدان نشيطة. طبعا القتال كان قتال سيوف وكر وفر، وإما بالخيل أو بالضرب باليد، يعني ليس زمننا الآن المسألة كلها يعني. طبعا هو فيها هجوم وركوب سيارات ودبابات وطائرات وغير ذلك. قالوا وقت النشاط بتكون الأبدان في نشيطة يعني الصباح بعد راحة الليل. فإذا لم يتيسر لو كان القتال أول النهار كما قال يؤخره إلى أن تزول الشمس ويبرد الجو وتنكسر شدة الحر. طبعا ممكن هذه تختلف كمان من الشتاء والصيف وغير ذلك. وينزل النصر يعني كأنه مظلة هبوب الرياح، وهذه كأنها من الأسباب التي الله عز وجل يؤيد بها المسلمين أو المجاهدين يعني. وهذه ممكن تجد المطر أحيانا الرياح فيرد الكفار بذلك والعدو ويكون سببا في النصر. قال وتحضر الصلاة. طب ليش قال وتحضر الصلاة؟ قال إن حضور الصلاة، انظر الصلاة في القتال سبحان الله. الله يعني ما نعلم حقيقة أهمية الصلاة في الدين، هذا الناس تتهاون فيها. انظر في القتال تحضر الصلاة ليش؟ قال ما ظنت إجابة الدعاء، يعني هو ينتظر الصلاة ليصلي فيدعو فتكون ما ظنت إجابة الدعاء في القتال. يبين لك عظم الصلاة، كيف الصلاة إذا أداها المرء كما أرادها الله عز وجل منه وكما فعله وسلم سببا عظيما جدا في كنوز لك في الدعاء وإجابة الأعمال وغير ذلك. لكن طبعا هذا لو كان الاختيار من الأمير، أما إذا فاجأهم العدو فليس هناك اختيار، لابد سيقاتل. هذا من العدو تقدم هو خلاص، هنا ليس فيها عند البخاري، فهذه اللي قلناها مش عندكم، وهو أصل في أنا زودتها وأصله في البخاري حديثة. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أو في أول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة. تضيفوها وارجعوا لها حكلاها عند البخاري. في نعم. طيب بعد الزوال بقى، بعد الزوال وتكسر يعني، هو غالبا يكون بعد الزوال على قرب العصر. على كلامهم قال ان في انكسار الشمس اذا اخر لذلك فيها، وهو طبعا ده في شده الحراره، غالبا بتكون في وقت شده الحراره بينزل الرياح تاتي ويبقى في نوع من البرد قليل كده، فيبقى في النعشه فيقدروا ان هم يقاتلون. لان طبعا هم احيانا كانوا بيقاتلون ما كانش فيه كمان اللبس اللي موجود ده، هم كانوا في غزوه بس ذات الرقاع كانوا حفاه، فانت لما تدور او باللبسين اربطه او شيء، فكانت المساله ليست بالهينه في الارض الصحراء في القتال وفي الحراره، فمش الان الملابس الموجوده والاشياء. عن الصعب ابن جثامة، ابن جثامة بتجديد الثاء، عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. طيب هو الحديث هذا قال في متفق عليه. نعم في رواية عند مسلم قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذرار المشركين، بيات يعني من بيوتهم، نصيب منهم في بيوتهم من ذرار المشركين. وهنا قال عن الدار، هو بعضهم في رواية أخرى أيضا قال عن أهل الدار، يسأل عن أهل الدار من المشركين، في رواية عند البخاري ذلك، أو عن أهل المنزل اللي هو المقصود بأهل المنزل يعني، وبعضهم عن الذراري من المشركين دي عند مسلم جمع ذرية، والأطفال من المشركين. قال يبيتون اللي هي بضم الياء وفتح الباء الموحد، تشديد الياء. البيات اصلا بالفتح، البيات هو الاغار ليلا، انك تغير ليلا. بيت القوم يعني اغار عليهم ليلا، بيته تبييتا، وبياتا هو ان يغار على الكفار بالليل. بحيث وليش وقال هنا البيات؟ لانه لا يميز بين افراده، انت بتقاتل في الظلام فداخل تبيت على الكفار. انت قرر الامير ان يدخل عليهم ليلا، هو مش عايز يدخل النهار فيدخل ليلا، فلن تستطيع ان تفرق لا بالرجال ولا النساء ولا شيوخ ولا اطفال. انت داخل واخد اللي قدامك كله، ده قتال، عايز تنهي المساله. فجاء السؤال عن ذلك، اذا اغير على الكفار ليلا بحيث لا يميز بين الافراد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ هو قال يبيتون، فيبيتون يعني فيصيبون من نسائهم وذراريهم، هتقتل من النساء والذراري، وفي نهي. قال هم منهم، قال هم منهم. اذا هنا عندك استثناء، مفيش بقى معيش، احنا اهل الاسلام مش عايزين نقتل النساء والصبيان ولا ايش هنفعل؟ قتال، ولا بد في مصلحه اعظم. والاصل انك لا تقتلهم اذا وجدتهم في القتال، ما ليس لك الشأن الا لو كانت المراه تقاتل مع الناس، او الشيخ يقاتل وصاحب فكر كما سيأتي في دريد بن الصمة، سيأتي انه هو كان قتل وعجوز كبير جدا لانه كان له راي مع قومه فقتلوه. لكن هنا قال هم منهم، اي ان النساء والاطفال في الحكم، في الحكم منهم. في اي حاله التي لا يميز؟ اتفق، ما انت الان بتقاتل كفار مش هتربع لهم القنبله تقول انت ده قتل لنا الزراري والصبيان والنساء، شوف المسلمين بقالوا ايه. تفضل ان هم اصلا ما بيفرقوش، مش بيقولوا يعني هم لما بيقاتلون بيدقوا كل شيء. فكذلك انت الان مساله البيات هتقيسها على حاله القتال الان. يعني في انت الاول كنت ممكن بالسيف تقاتل فلان ولا تقاتل فلانه، لكن الان انت لما هترمي بطياره ولا هترمي بمدفع ولا بدبابه وتداخل بترش منطقه، انت مش هتقدر تفرق، الرصاص مش بيفرق دلوقتي حاليا. فانت المساله مش في البيات فقط ليلا، هو كان في الليل لعدم القدره على التمييز. حتى ما تقول ان طب لو نهارا ولا لا استطيع ان اميز، الاسلحه التي معي لا تميز. مش هقول يا جماعه الرجال يخشوا على جنبه والشمال على الشمال والسلاح على الشمال عشان نعرف نقاتل براحتنا، بس الكلام ده مش لا يدركه عقل يعني اصلا. وبالتالي انا بقول المساله ايه، ما هيقاس عليها ان عند عدم القدره على التمييز فانت تقاتل خلاص، ليس عندك اختيار في هذه المساله. ليش؟ وهذا الاصل هنا لما قال هم منهم. اذا جواز قتل النساء والاطفال في حاله تبييت العدو والهجوم عليه ليلا، هذه الحاله التي جاء. حتى الامام احمد لما سئل قال لا باس بالبيات، يعني هم بيسالوه طب نبيت ليلا يعني نخش نقاتلهم بالليل واحنا مش هنعرف نميز، قال لا باس بالبيات وما قتلوا الروم الا بياتا. يعني غالب غزوات المسلمين مع الروم هو بيقول ما قتلوا الا بياتا، يعني كانوا في الليل بيخش عليهم المسلمين يقاتلوهم. ولا اعلم الامام احمد احدا كره بيات العدو. هو الكلام فين؟ يقول له يعني كان يقول له ما تقتلهمش بالليل عشان ما تقتلش منهم النساء والذرية فقتلهم الصباح. فقال لا احد اهل العلم كره ذلك. لكن انا قصدت ان المساله ليست في الليل الان. ليش؟ لان اختلفت المساله الان، او الضابط خدوا بقى هنا القياس بقى هنا، ان المساله كانت قائمه على عدم التمييز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم، فما دام لا تميز هم منهم. هب التترسوا، طبعا دي فتوى اخرى التترس، قال بها ابن تيميه لما التتر تترسوا بالمدام المسلمين، بس مساله اخرى خلينا بس ما ندخلش فيها الان. تترسوا التتار بالمسلمين، جعلوا المسلمين معاهم عشان اهل الاسلام لما يضربوهم يقتلوا المسلمين. فكانت فتوى ابن تيميه ان لن تستطيع ان تقتل هؤلاء الا بقتل بعض المسلمين. فكانت المساله فيها فتوى اسمها فتوى التترس، مساله اخرى ليست مبحث، لكن هي فتوى، ليست يعني هي فتوى نقول فعلا. لكن نقول هنا حكم شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم، لكن بالضابط الذي قلنا اذا حصل اصابه للزراري والنساء بلا قصد فلا اثم على ذلك. لكن متى يكون النهي عن قتل النساء والصبيان؟ ان تعمد، ان تعمد وقصد قتله، اما لم يقصد القتل خلاص ولم يتعمد ذلك. لو قدامهم طبعا لا يخطر، يعني عرف ان هم يميزون اه خلاص عادي، مش بحلل المساله عندنا، لكن هو ما حدش ده لو واحد ماشي كده قتال شوارع ولا قتال زي ما يسموه ولقى طفل صغير خلاص ما يقتلوش، احنا كلامنا عند عدم التمييز، ما احنا حطينا الضابط خلاص لا استطيع ان اميز، لكن هاب انه دخل ولقى يخشى ان المراه ماسكه سلاح يا كمان وهتضربه من ومش عارف بقى يا مرأة ولا راجل، مش هيميز هيخلص، هو مش ملزم بالتمييز، لكن هو لقى طفل اه يسيب الطفل، امرأة واقعة هيسيب. احنا بنتكلم عن الأصل في المسألة. طيب ناخد كمان حديث نرى. طيب انا شايف يعني ناخد واحد فقط ولا ايش؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إن تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. طبعا هذه مسألة الاستعانة بالمشركين مسألة مهمة جدا أيضا في القتال. وهذا الحديث هو قال عند مسلم أي نعم، وله عن حديث عائشة رواه عنها عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل بدر، يعني قبل بدر، أو آسف قبل بدر، رواية قبل بدر، فلما كانت بحرة الوبرة مكان أو بحرة لا فلما كان بح... مش ب... فلما كان بحرة الوبرة نعم موضع في المدينة هو على بعد 4 أميال ليش في أتركه رجل كان عنده يذكر منه جرأة ونجدة، يعني كان صاحب جرأة كده وينجد، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، الرجل جاي يساعد معاهم يعني، حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، أتبعك وأصيب معك، أخذ غنائم وأتبعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فلن استعين بمشرك. قالت عائشه رضي الله عنها ثم مضى، يعني مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالشجره ادركه الرجل فقال له كما قال في اول مره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، فقال له ايضا ارجع فلن استعين بمشرك، ثم قابله في البيداء او قال ثم رجع فادركه بالبيداء فقال له كما قال في الاولى والثانيه أيضا، فقال له الإنسان أن تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال أنا آسف الثالثة، قال نعم آسف، قال في الثالثة نعم كان أسلم، قال إذن فانطلق. فطبعا هذا الحديث من الأصول اللي بنتكلم فيها عن مسألة حكم الاستعانة بالمشركين في القتال. طيب هنا الحديث استدل به على إيش؟ لا يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال المشركين. طبعا احنا مش بنتكلم على الاستعانة بالمشرك في قتال المسلمين، هذه مسألة اخرى، هذه مسألة ولاء وبراء مبدئيا، احنا نتكلم الان بالاستعانة بالمشرك في قتال المشركين، تفصلوا بس بالمسألة الاول، خلينا في اللي احنا في الان. طيب هنا بعضهم قال اذا هذا الحديث اصل، وهذا بيه قال الامام مالك والامام احمد مش عدم جواز الاستعانة بالمشرك في قتال المشركين. و أيضا استدلوا بحديث خبيب بن إساف الأنصاري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقال إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لنشهدوا معهم، قومهم بيقتلوا مع النبي لكن هم ما كانوش أسلموا، قومهم أسلموا لكن هم لا يقتلوا. فطبعا هنا بقى إيش العزة شوية والقبلية والنعرة، إن إزاي هم قومنا بيقتلوا إحنا ما بنقتلش، ندخل لقاتل معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له او اسلمتما؟ قلنا لا، قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين. طب ليش انا بين خلينا ننتبه وليه نستعين بالمشركين على المشرك؟ النبي يبين العله انه لا يؤمن ما يفعله المشرك، هو مشرك وبيقاتل مشرك وفي الوسط هو جاي كانه مع المسلم، فلا يؤمن من غدر المشرك، فلما يكون معك يضربك في خاصرتك او يعني في ظهرك او يعني يخلو بك او يفشي سرك لعدوك. فممكن يكونوا جاءوا للخيانه، جاءوا للاذى، ما يريد للمسلمين شوكه، فجاء النهي هنا المصلحه، لا نستعين بمشرك على مشرك. لكن القول الثاني وقول امام ابو حنيفه بجواز الاستعانه بالكفار، واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض اليهود في حربه، ف واسهم لهم. وهذا الحديث الذي استدل به الاحناف ضعيف لم يثبت، لكن هو استدل بحديث اخر فيه قوه، وقلنا من قبل خدناه حديث صفوان بن اميه في حنين لما استعان واخذ منه، استعار منه 300 سيف او درع او شيء، حتى ما قال له يا محمد غصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا بل عاريه مضمونه او عاريه مؤداه. وكان صفوان بن اميه في فتره التسعين يوم او ثلاثة اشهر اسف او ستة اشهر اللي اعطانا سلم لكفار قريش، اما يسلموا او بعد فتح مكة طبعا كانت، او يخرجوا من الجزيرة ويقتلوا، فلم يكن قد اسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم استعانة باسلحته. وحديث اخر هو القوه فيه حقيقه لابو حنيفه، هنا انظر حديث من حديث في اخر الزمان من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستصالحون الروم صلحا امنا، ثم قال فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون. والحديث فيه ايش؟ في انك هتقاتل مع الروم عدوا اخر. حديث عظيم جدا لانه فيه يعني هو تأصيل لمسألة في الساحة الان، لان هذا الحديث لما يحدث ان واحد من المسلمين سيقتل، لما يقوم واحد من الروم بعد الانتصار يرفع الصليب، فيقوم واحد من المؤمنين يكسر الصليب ويقتله، فيأتوا الروم للمسلمين يقول لا نريد معكم منكم شيء، نريد ان تسلمون الذي قتله رجل الذي عندنا، ما أرادوا إلا ذلك. يعني هم أصلا كانوا في صلح مع المسلمين يقاتلون غيره، فلما قام انتصر، قام الرجل رفع الصليب، قام المسلم غيرة على دين الله فكسر الصليب وقتل، فجاءوا يقولون نريد منكم، لا نريد أحد أن تسلمون هذا الرجل. فانظر، قالوا والله لن نسلمكم أبدا. وهذا تأصيل لمسألة إسلام المسلمين للكفار. ما هي اسلام مش الاسلام اللغه مش يعني اسلامهم، يعني مش لازم تصلحها لي في اللغه العربيه، اتركني يعني عشان ما توقفنيش، بس ما هي كلها تمشي. فهنا المساله كلها على انه لا يحرم شرعا، بل هو كبيره، بل هو خيانه لله ورسوله انك تسلم اهل الاسلام لاهل الكفر، او تمكن اهل الكفر لاهل الاسلام. انظر الى الرجل، قتل الرجل، فقالوا ما نريد ولا الرجل، قالوا والله لن نسلمكم ابدا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش حكم شرعي حدث في السيره، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بان سيكون في اخر الساعه بان اهل الاسلام يرفضوا ان يسلموا رجلا لهم، هو قتله لله، قتلوا ان ده رفع رايه الكفر، فاراد ان تكون رايه الاسلام هي الاعلى، لانه تكلم حديث طبعا ليه روايات اخرى مش بشرحها الان، باتي من المساله بان هو الان أن ليس لك أنك ترفع أهل الإسلام على الكفر في القتال، أو أهل الكفر على الإسلام في القتال، ولا تقوي شوكة أهل الكفر على أهل الإسلام في القتال، أو تسلم أهل الإسلام للكفار فتمنع عنهم مع الروم. هو الحديث في أوله اللي هما قال، هو قال إيه؟ ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا آخر. ده في آخر، فهو بعد ما بيحدث في المعركة هيقوم الرجل هذا ينتصر للصليب. فالشاهد أنا طبعا جبت الجزئية لكن ترجعون الحديث في السنن وغيره، حديث صحيح. المهم هنا وجه الدلالة في الحديث معنا في المسألة إيش؟ عشان أنا خرجت شوية، لأن حديث بمناسبة الحديث، لأن هذا الحديث من التأصيل على أن من كان من مساعدا للكفار على المسلمين في القتال فقد خان الله ورسوله، وقد وقع في مواقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وانظر هؤلاء ما يسلمونه، ويجب على أهل الإسلام ألا يسلمون إخوانهم المسلمين المقاتلين للكفار أبدا بأي حال من الأحوال، ويكون سببا في نصرة الكفار على المسلمين أو قتلهم أو إبادتهم أو غير ذلك. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإشراك المسلمين مع الروم في القتال، فدل ذلك على أن هناك إمكانية أن يقاتل المسلم مع الكافر. طبعا وقلت ده ضد الكافر، مش استعانة بالكافر على المسلم في قتاله، هذا ما تجوز شرعا إلا يعني بلاش إلا. طيب وهنا حياة دي له قوي في المسألة. هنا الشافعية بقى دخلوا في المسألة، قالوا بجواز الاستعانة، ودي رواية عن الإمام أحمد، الاستعانة وكثير من الحنابلة حقيقة، فقال الحنابلة كثير قالوا بها أيضا جواز الاستعانة بالكفار إذا كان الكافر مما يوثق به، يعني عنده حسن رأي، قالوا ذلك الشافعية وغيرهم من فقهاء الحنابلة، وعنده ودعت الحاجة إلى الاستعانة به. هنا الحاجة يعني إيش الحاجة؟ وهذه طبعا يعني عشان نكون منصفين تطبيق الواقع حدثت، بمعنى حاجة أنا أنت في ضعف، أنت في ضعف ودهمك كافر ولا تستطيع أن تدفعه إلا بمعاونة كافر آخر لك، فهنا وكنت أنت تأمن من غدر الكافر الثاني أو يكون تحت راية أهل الإسلام. وهذه خلاصتها اللي طبقت في مسألة، طبعا أنتوا قبل ما تتولدوا كلكم كانت في غزو صدام للكويت، وقتها كان عشان بس صدام كان البعث، طبعا البعثي، فكان هناك حكم على صدام بالكفر، وده بعض العلماء النجد كانوا كفروه. أنا ما بتكلمش على ما قاله وخاتمته، خلاص هذه مسألة أخرى، أنا بتكلم بتوصيف واقع الآن، الفتوى طلعت كيف. فلما غزا أول الكويت واجتمع أهل الإسلام أو يعني دير الإسلام، طبعا دخلوا الكفار اللي هو الحلف اللي اتعمل، فكان بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وغيره استأنسوا بهذه الفتوى أو هذا القول على أنهم استعانوا بهم لرده. طبعا هنا عشان يكون تأصيل المسألة، هو كان هناك حكما بتكفيري لأنه كان حزب البعث أصلا أصوله كفرية يعني مش عقائديا، وهو كان فكان هو بيتعاملوا معه على أنه هو كافر مرتد ودخل أخذ الأرض، فما استطاعوا أن يدفعوه إلا باستعانة بالكفار فأخذوه من هذا الباب. أيا كان الاجتهاد صحيح أم غير صحيح، أنا أتكلم عن المسألة الآن، هل كان ممكن المسلمين فقط يردوه من أنفسهم بدون استعانة بالكفار؟ هل كل هذه ليست محلها للنقاش؟ أنا جبت لكم بس تطبيق للمسألة حتى تتخيلوها كيف تكون أو ممكن تكون. فممكن يحدث أن كافر يتعرض لأديار المسلمين فيستعين أهل الإسلام بمن يساعدون من الكفار على ذلك فيعاونون في ذلك، وهذا حتى لمن يروا حاليا الآن هضطر أجيبها لكم، يعني كفر الشيعة والروافض، يعني كفر عمتهم وعلمائهم وعوامهم بكل شيء كفار، وينكرون على استعانة الإخوة في غزة بهم. فنقول هنا الآن الرأي إن كان يمكن الاستعانة بهم مع التقييد ما قال فهو رأي موجود، لو تكلموا فقهيا قال به الشافعية وقال به فقهاء الحنابلة وطبق من قبل يا أصحاب النعرات والشعرات مع علماء أفتوا به في مرحلة سابقة. فإن كان هو لو قرصت أنا أقول أنا معك، أقول علماء الروافض الكفار والعوام على حسب التفصيل فيها فيها خلاف بين بعض أهل العلم، إن كانوا يقولون بما قال به العلماء فهو كفار، أما إن كان هم يعني جهال بمعنى لا يقولون بالقطح في عائشة وأبو بكر وغير ذلك فهذه حكمهم حكم ثاني. لكن نقول حتى وإن قلنا إن هم يتعاملون مع الكفار اللي هم العلماء والقادة عندهم وكذلك، فالمسألة جواز الاستعانة بالكافر عند الوثوق، مش في الوثوق فيه، الوثوق في بأنك لأن هو لا يثق في هؤلاء عموما، لكن نقول إن عند إمكانية ضبط المسألة والاستعانة بذلك فلها في من القول الشرعي الذي بيانته الآن، وهو قول الإمام الشافعي وقول رواية عن الإمام أحمد وفقهاء الحنابلة قالوا، ومن بعض المعاصرين من قال بذلك أيضا، وهم بعضهم أيضا طبعا أخذوه من باب الضرورة، يعني بعضهم أخذوه من باب الضرورة من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فقالوا هذا من باب الاضطرار، لأن الآن شوكة المسلمين، أنا ما أحد يعطيني سلاح، ما أحد يستطيع يساعدني، وأنا شوكة المسلمين ستزول بسبب العدو الكافر، وما عندي بديل الآن غير كذا، طب إيش أفعل الآن؟ أترك أهل الإسلام ولا أتركهم يقتلون ولا أستعين بهؤلاء؟ هذه المسألة أيضا كما قلنا. أما مسألة الباب، طب كيف الرد عليه؟ لعل أن قال الإمام الشافعي حيرد، ونقول أن هذه المسألة قد تكون مسألة يعني قال لأن بعضهم قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم رجعه رغبة في إسلامه، يعني أولا ممكن يقول هو ليس له في حاجة إنه قال لنا استعمل المشركين، لكن لعله لما بيرده يرجع إليه مستمر وقد حدث. فالبعض قال يعني لعل رجاء إسلامي رده، حتى أنه يعني مش هو أراد النبي وأراد الصحابة لكنه رده حتى يرجى إسلامه في ذلك. وطبعا المسألة هنا ترجع للإمام، مسألة هذه اجتهادية، ممكن يعني إن أراد أن يستعين يستعين، إن أراد أن يمنع الاستعانة يمنع الاستعانة، فالمسألة هنا ترجع فيه للإمام. هو جاء لقتل معه، الأسلحة ممتاز، ما احنا عايزين من الأسلحة. نعم نعم نعم، هو المسألة كلها الاستعانة يعني شاملة، كلامه ممتاز أيضا، خذ الأسلحة لكن استعانة به، ما هو استعانة بيبقى أكثر مما هو أهم، مش شخصه ده، استعانة بالأسلحة اللي عنده، يعني أخذ منه أسلحة 300 ما هو ده الأدلة عند هؤلاء، عند هؤلاء. أيوة ما هو نعم نعم أيوة لا ما فيش مباشرة، صحيح قالوا بذلك نعم. ف طيب نقف عند هو طبعا أنا بس بعدت الصورة وليس تطبيقا على ما سبق تأييدا أو عدم تأييدا، أنا بتكلم عن الأحكام السابقة يعني. نقف عند النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب حتى نأخذ القدر من مسلم، إن أصحاب مسلم جاءوا متأخرين. فإحنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعتقد سنقف يعني إن شاء الله لرمضان، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا ويدركنا، ونكمل إن شاء الله الحديث والشرح البلوغ بعد إن شاء الله رمضان. هو سيكون في رمضان درس سنن أبي داود، إحنا قلنا إيش؟ قلنا سنن أبي داود وتذكرة السامع المتكلم، سيكون إن شاء الله في رمضان، الجمعة سيكون كما اعتدنا كل عام، بس مش الجمعة هذه، الجمعة القادمة يعني مش القادمة، بعد القادمة سيكون فيها سنن أبي داود، سنكمل الكلام في كتاب الوصايا، وندخل أيضا على كتاب العلم والجهاد هناك، وكتاب الأدب تذكرة السامع المتكلم. هذا سيكون إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله تعالى في رمضان، يعني نغلق الآن إن شاء الله يعني الساعة 2 ولا بس على النت بقى يبقى 2 صح؟ يعني تقريبا نعلن عن الموعد إن شاء الله. طيب دقائق وندخل في مسلم إن شاء الله.